بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقد توقفنا عند قول الناظم رحمه الله تعالى: وبإشارة، أي اسم الإشارة. اسم الإشارة لماذا يؤتى به في محل المسند إليه؟ يعني ما أغراض كون المسند إليه اسم إشارة؟ هذا النوع الرابع الآن من المعارف، وذلك بعد أن تكلمنا عن ماذا؟ تكلمنا عن الضمير، وهو أعرف المعارف عند النحويين بعد لفظ الجلالة، ثم تكلمنا عن العلم، ثم تكلمنا عن الاسم الموصول، والآن نتكلم عن اسم الإشارة. فما هي الأغراض البلاغية التي لأجلها يأتي اسم الإشارة مسندا إليه؟ قال: وبإشارة، أي وكون المسند إليه معرفا باسم إشارة، يكون عند العرب للأغراض التالية: لكشف الحال من قرب أو بعد أو استهجال، نعم، أو غاية التمييز والتعظيم والحط والتنبيه والتفخيم. هذه الأغراض. إذن يأتي اسم الإشارة لأغراض منها كشف وبيان حال المسند إليه من قرب أو بعد أو استجهال. من قرب، يعني هل هذا الشيء المشار إليه قريب أم بعيد، نعم، من قرب أو بعد. ثم القرب هذا إما حسي وإما معنوي، إما أن تشير إلى شيء محسوس فتقول هذا، نعم، فهذا اسم الإشارة يشار به إلى القريب ويشار به إلى البعيد كما سيأتي إن شاء الله بعد قليل. ثم هذا المشار إليه إما أن يكون محسوسا كأن تشير إلى كتاب أمامك، أو أن تشير إلى شيء معنوي. قال: أو معنوي، وهو الحاصل بتقدم ذكر المشار إليه مثلا، نعم، أو معنوي وهو الحاصل بتقديم ذكر المشار إليه مثلا، نعم، أو بعد كذلك، والبعد المعنوي كبعد المرتبة في نحو قوله تعالى: ذلك الكتاب لا ريب فيه. فهنا الإشارة بذلك الكتاب الذي هو القرآن، لماذا استعمل له اسم الإشارة؟ واسم الإشارة ذلك إنما يشار به للبعيد. واضح السؤال؟ يعني كان المتبادر للذهن أن يقول هذا الكتاب لا ريب فيه، أي هذا الكتاب الذي بين أيدينا، لكنه قال ذلك. طيب لماذا أشار بذلك؟ وذلك عند العرب إنما يؤتى بها للبعد، نعم، قال هنا هو بعد معنوي كبعد المرتبة، أي إن مرتبة القرآن عالية رفيعة بعيدة، لذلك يشار بها إلى ذلك، أنه شيء عظيم بعيد ومرتفع، فهي بعد مرتبة. واضح؟ بعد معنوي وبعد مرتبة. نعم، وهذه الآية قد يعني تكلمنا عنها في أكثر من مناسبة. إذن في قوله ذلك، هذا فيه إشارة إلى رفعة القرآن، رفعة مرتبة القرآن، أنه شيء رفيع بعيد، لذلك أشار له بذلك ولم يقل هذا الكتاب. وأيضا في كلمة الكتاب، قالوا هنا هنا بمعنى، يعني تفيد معنى الكمال، يعني كأنه قال ذلك الكتاب الحقيقي الذي يستحق أن يقال له كتاب، فهو الكتاب الكامل وما سواه ناقص. طيب، وفيها أغراض بلاغية كثيرة هذه الآية الكريمة. قال: هذا رابع أنواع المعارف، أي أقول: ومن مرجحات كون المسند إليه اسم إشارة بيان حال المشار إليه من قرب. أحيانا أنت تريد أن تبين هذا المشار إليه هل هو قريب أم بعيد، فتستعمل له اسم إشارة، فتقول للقريب مثلا هذا زيد، هذا القريب. أو بعد، أي وهناك ألفاظ في اسم الإشارة وضعت للمكان أو وضعت للشيء البعيد، فتقول ذاك زيد، هذا البعيد، أو ذلك زيد باللام. إذن ذاك بدون لام، ذلك باللام، كلاهما يشار بهما إلى البعيد، كلاهما للبعيد. إذن صارت الرتبة ما كم رتبة عندنا؟ عندنا رتبتان: قريب هذا زيد، بعيد له لفظان ذاك زيد أو ذلك زيد. فهذا هو تقسيم الجمهور، أنهم يقسمون القرب أو البعد إلى مرتبتين فقط، إما قريب وإما بعيد، وليس عند الجمهور وسط، ليس عند الجمهور وسط. قال: فللإشارة مرتبتان قربا وبعدا عند الناظم تبعا لابن مالك. نعم، تبعا لبمالك. هذا هو مذهب مالك، وهو عفوا أنا قلت مذهب الجمهور، لا مذهب، هذا مذهب مالك، أن المرتبة ثنتان قربة وبعدة. أما الجمهور، الجمهور عكس مذهب مالك، الجمهور يقسمون المراتب إلى ثلاث: قربة ويشار لها بذا، تقول ذا زيد أو هذا زيد لا فرق، لك أن تدخلها التنبيه ولك أن تنزع منها التنبيه، والوسطى وهي ذاك زيد، والبعدة باللام فتقول ذلك زيد. هذا مذهب الجماهير. أما مذهب ابن مالك الذي أخذناه في الألفية فهو أن المرتبة مرتبتان فقط: قربة وبعدة. واضح؟ هذا هو الصواب. طيب، قال: فللإشارة مرتبتان قربة وبعدة عند الناظم تبعا لابن مالك وأصل، وتبعا لابن مالك وأصله يعني القزويني. نعم، وأصله يعني القزويني جعل مراتب المشار إليه ثلاثا. إذن القزويني أصله، عندما يقول أصله يقصد أصل هذا النظم. هذا النظم كما بينا في المقدمة قد صرح الناظم بأنه قد استفاد من كتاب تلخيص المفتاح للقزويني، فيقول الشارح إن صاحب الأصل الذي نظمت منه هذه المنظومة قد مشى على مذهب الجمهور فجعل المراتب ثلاثا: قربة نحو هذا زيد، وسطى نحو ذاك عمرو، وبعدة نحو ذلك باللام خالد، بناء على مذهب الجمهور من أن مراتب المشار إليه ثلاث وهو الراجح. طيب، إذن من أغراض اسم الإشارة أننا نبين به مكان المشار إليه، هل هو قريب أم متوسط أم بعيد. ثم قال: أو استجهالي. أو استجهالي أي من أغراض كون المسند إليه اسم إشارة استجهال المخاطب. نعم، ما معنى استجهال؟ استفعال هنا، استفعل يستفعل استفعالا، استفعل هنا بمعنى عد الشيء. نعم، فتقول مثلا استحلاه يعني عده حلوا. طيب، استجهله أي عده جاهلا. إذن استجهال المخاطب أي عده جاهلا، أي عد المخاطب جاهلا حتى كأنه لا يدرك غير المحسوس المشار إليه، من جهة أن الأصل في اسم الإشارة أن يشار به إلى محسوس. نعم، يعني إذا قيل ما الأصل في اسم الإشارة، هل الأصل أن يشار به إلى محسوس مثل شيء أمامك مثل كتاب، أو إلى شيء معنوي مثل الإيمان والتقوى ونحو ذلك؟ فنقول الأصل في اسم الإشارة أنه يشار به إلى محسوس، حتى إنه لا يتميز له الشيء إلا بالإشارة إليه، يعني كأنه فيه نوع ضعف من الإدراك، يعني نوع من الغباوة باختصار. تذكرون من الأغراض التي ذكرناها فيما تقدم، قلنا أحيانا يعني قد يصرح بالمسند إليه ولا يحذف. لماذا؟ لأن المخاطب غبي، فمراعاة لهذه الغباوة يصرح بالمسند إليه مع أنه لا حاجة إليه. كذلك هنا هذا يشبهه، أننا أحيانا نأتي باسم الإشارة إشارة، نعم، إلى أن هذا المخاطب جاهل، فهو يحتاج أن نستعمل له اسم الإشارة، واسم الإشارة الأصل فيه أنه وضع للمحسوسات. يعني أن استعمال اسم الإشارة للأمور المعنوية هذا لا يصلح للمخاطب لأنه فيه غباء. طيب، فيه غباء، فأنا أستعمل اسم الإشارة، ولما كان اسم الإشارة الأصل فيه أنه وضع لأجل الأشياء المحسوسة، فلذلك ناسب أن أستعمل له اسم الإشارة لأنه عنده نوع غباء، فهو لا يدرك الأمور ولا يعرفها ولا يفهمها إلا أن أشير، أقول له هذا هذا هذا الذي تراه، أريد منك أن تفعل كذا وكذا، أو افعل به كذا، أو ائتني به، هذا هذا. وهذا يعني هذا لأجل نستعمل هذا هنا لأن هذا وضعت في الأصل للمحسوسات، وهذا الرجل فيه غباء فهو لا ينتبه إلا للأمور المحسوسة التي نشير بها باسم الإشارة هذا. قال: استجهال المخاطب أي عده جاهلا حتى كأنه لا يدرك غير المحسوس المشار إليه، من جهة أن الأصل في اسم الإشارة أن يشار به إلى المحسوس. نعم، فإن أشير به إلى الأمور المعنوية هذا على خلاف الأصل، حتى إنه لا يتميز له الشيء إلا بالإشارة إليه، يعني لو شرحت له الأمر لن يفهم، لو استعملت أشياء أخرى لن يفهم، فتضطر أن تشير إليه حتى ينتبه وحتى يرى حتى يفهم. كقول الفرزدق في قصيدة من بحر الطويل يخاطب فيها جريرا فيقول: أولئك آبائي. أولئك اسم إشارة مسند إليه. لماذا جاء بالمسند إليه اسم إشارة؟ نقول ليبين غباء جرير. كيف؟ لأن اسم الإشارة الأصل أنه يستعمل الأشياء المحسوسة، وجرير في نظر الفرزدق غبي، طيب، فهو لن ينتبه إذا شرح له مجد آبائه ومكارمهم ومناقبهم ونحو ذلك، فيحتاج أن يبين له المقصود وأن يحدد له ذلك، فاستعمل اسم الإشارة يقول له: أولئك، أولئك آبائي. واضح؟ قال: يهجو جريرا، والشاهد في إرادة المسند إليه اسم إشارة للتنبيه على غباوة جرير، حتى إنه لا يدرك غير المحسوس. جرير في نظر الفرزدق إنسان عنده ضعف الإدراك، عنده غباء، فهو لو عدد له، لو قال مثلا: فلان وفلان وفلان آبائي، هذا هو الأسلوب البديل ما لو لم نأتي باسم الإشارة. طيب، لو فعل هذا لم يحصل التعريض بذلك، يعني لم يحصل للفرزدق التعريض بغباء شرير، فهو يعني جاء باسم الإشارة، واسم الإشارة لا يستعمل إلا للمحسوسات، نعم، وجرير فيه غباء، هو لا يدرك غير المحسوس، فلذلك استعمل اسم الإشارة هنا لينبه على غباء شرير. قال: إشارة للتنبيه على غباوة شرير، حتى إنه لا يدرك غير المحسوس. لا يدرك غير المحسوس، وغير المحسوس هو إيش؟ الأمور المعنوية. ولو قال: فلان وفلان وفلان آبائي، لم يحصل التعريض بذلك. إذن: أولئك آبائي فجئني بمثلهم إذا جمعتنا يا جرير المجامع. فجئني بمثلهم، جئني، جئ، هذا فعل أمر. ما دلالة فعل الأمر هنا؟ يعني ماذا نستفيد من فعل الأمر هنا؟ هل المطلوب من هذا الفعل هنا، فعل الأمر، هل المقصود به هو تحصيل الإتيان؟ يعني هل هو يريد منه أن يمتثل لهذا الأمر؟ لا. إذا ما نوع هذا الأمر؟ هذا الأمر يسميه الأصوليون أمر تعجيزي. تعجيزي يعني هو يريد أن يعجز جريرا بهذا الطلب. هو يعلم أن جريرا لا يستطيع أن يحيي آباء الفرزدق من قبورهم ويبعثهم من مراقدهم، فأباؤهم، أباء الفرزدق قد مضوا وانتهوا، فهو يعلم أنه لا يستطيع يعني أن يأتي بهم جرير. فإذا لماذا يقول له: جئني بمثلهم؟ يريد أن يعجزه. هذا أمر تعجيز، هذا أمر تعجيز. وهذا مثاله في القرآن الكريم، قوله تعالى: فأتوا بسورة من مثله. فأتوا هذا فعل أمر، هل هم يستطيعون أن يمتثلوا لهذا الأمر؟ الجواب لا، وإنما هو أمر لبيان عجزهم عن الإتيان بسورة من القرآن، أي لا تقدروا يا جرير على الإتيان بمثل آبائي في مناقبهم وشرفهم وكرمهم، أي أذكر لي مثلهم من آبائك إذا جمعتنا مجامع الافتخار بالحسب والإنشاد. انتهى كلام الدسوقي في حاشيته على مختصر المعاني. نعم، إذن هذا هو الغرض الثاني، وهو الإتيان باسم الإشارة لأجل بيان غباوة واستجهال، يعني جهل المخاطب. الغرض الثالث قال: أو غاية التمييز. غاية التمييز. قال: ومنها قصد تمييز المسند إليه عن غيره غاية التمييز وكامله. نعم. قال: ويكون الكلام في مقام لا يمكن فيه التعبير بما فوقه من المعارف. يعني لا نستطيع أن نستعمل له العلم أو اسم الموصول أو الضمائر. تمام. مثال ذلك كقول ابن الرومي بيتا من بحر البسيط، يقول: هذا أبو الصقر فردا في محاسنه من نسل شيبان بين الضال والسلام. نعم. طيب، هذا أبو الصقري، هذا هو الشاهد. هنا هذا اسم إشارة، تمام، هذا مبتدأ وهو مسند إليه، وأبو الصقري خبره، نعم، ويجوز غير ذلك من الوجوه الإعرابية. فردا في محاسنه، فردا هذا حال، نعم، والنسل هو الولد، وشيبان فتح الشين اسم لأبي القبيلة المسماة باسمه. بين الضال والسلام حال من نسل شيبان، والضال أي حال كونه مقيمين بين الضال والسلام. الضال جمع ضالة، وهو شجر السدر البري، والسلم جمع سلمة أو سلمة، لم يضبطها هنا، وهو شجر ذو شوك من شجر البادية، يقال له شجر العضاح، ما زال إلى هذا بهذا الاسم إلى الآن، وهو كناية عن إقامتهم البادية، وأشار بذلك إلى ما تتبعث به العرب من سكن البادية، لأن العزة مفقود في الحضار. إذن يقول هذا أبو الصقر فردا في محاسنه من نسل هذه القبيلة، يسكنون بين شجرتي الضال والسلم، واضح؟ يعني يسكنون في البادية، هذا مراده، يسكنون في البادية. طيب، الشاهد ما هو الآن؟ استعماله اسم الإشارة في مكان المسند إليه، ما هو الغرض؟ قال إشارة إلى تمييز أبي الصقر، أكمل تمييز الذي هو الممدوح، ليكون مدحه في الأذهان كالنار على العلم، وظهور نعمته عند الناس كظهور البدر بلا غيم ولا خسوف. وإنما أفاد اسم الإسناد أكمل التمييز لتنزله في المحسوس الذي أصله أن يستعمل فيه منزلة وضع اليد، ولو كان في المعارف ما هو أعرف منه، فإن ذلك لا ينافي أن تكون فيه خصوصية يفوت بها ما سواه، لأن المراد بكون المعرفة أعرف من غيرها أنها أكثر بعدا من عروض الالتباس. طيب، وذلك لا ينافي أن يكون ما هو دونه أقوى منه في هذا المعنى في بعض الصور. طيب، فإن اسم الإشارة إذا كان المشار إليه حاضرا حسيا مع كون السامع رائيا أو نزل بتلك المنزلة، أقوى من العلم المشترك في الحالة الراهنة. طيب، إلى آخر كلامه. طيب، أما الدمنهوري فيقول عن هذا البيت، أو قبل إيراده لهذا البيت، هذا أبو الصقري فردا في محاسنه، يقول إن من أغراض اسم الإشارة تمييزه غاية التمييز، يعني نحن نستعمل اسم الإشارة لأن هي أفضل وسيلة لتمييز المشار إليه عن غيره، واضح؟ قال لإحضاره في ذهن السامع حسا بالإشارة، يعني كأنه أمامك، تقول هذا أبو الصقري، فهذه أفضل وسيلة للإشارة لتحديده وتمييزه عن غيره مما قد يلتبس معه. إذن من أغراض اسم الإشارة إحضاره في ذهن السامع حسا بالإشارة، كقول ابن الرومي هذا أبو الصقري، تمام؟ ثم قال في الحاشية: والشاهد فيه تعريف المسند إليه بإراده اسم إشارة، متى صلح المقام له واتصل به غرب، وصلاحيته بأن يصح إحضاره في ذهن السامع الذي هو يعني شخصية أبو صقر، هذا إحضاره في ذهن السامع بواسطة الإشارة إليه حسا، وتعريفه بالإشارة هنا لتمييزه أكمل تمييز، وذلك في قوله هذا أبو الصقر، لصحة إحضاره في ذهن السامع بواسطة الإشارة حسا. انتهى من معاهد التنصيص. معاهد التنصيص هذا كتاب مختص بشرح الشواهد التي أوردها القزويني في تلخيص المفتاح. نعم، معاهد التنصيص في شرح شواهد التلخيص. طيب، إذن هذا هو الغرض الثالث. إذن خلاصته أننا نستعمل اسم الإشارة لنميز الشيء عن غيره من أن يلتبس بغيره، أتم تمييز وأكمل تمييز. الرابع قال والتعظيمي. والتعظيمي أي من أغراض اسم الإشارة إذا كان مسند إليه تعظيم المشار إليه. قال قصد تعظيم مسماه بسبب دلالته على القرب، وهذا بناء على أن المشار إليه مخالط للنفس وأنه لا يغيب عنها فهو حاضر، أفاده الصبان. مثال ذلك قوله تعالى إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. فهنا استعمال اسم إشارة هذا يفيد التعظيم. كيف؟ قال ففي الإشارة أي في اسم الإشارة، في اسم الإشارة استعمالنا كلمة هذا، ففي الإشارة بهذا إلى القرآن إعلام بأنه مخالط للنفس، تمام؟ يعني قريب، مخالط للنفس لا يغيب عنها. إن هذا القرآن أي هذا القرآن، لاحظ هنا في هذه الآية الله عز وجل أشار باسم الإشارة ذا الذي يفيد القرب، وفي الآية السابقة ذلك الكتاب يربى فيه أشار بيش بالبعد. فهكذا القرآن يعني حسب السياق حسب المقام، فتارة القرآن يشير بالقريب وتارة يشير إلى البعيد ولا تناقض بينهم. فهنا لما أشار إلى القرب، قرب الشيء إشارة إلى أنه مخالط للنفس، والشيء المخالط للنفس الذي لا يغيب عنها فهو حاضر دائما، هذا يعني فيه إشارة إلى عظمته. لذلك قال وفيه من التعظيم ما لا يخفى، وفيه من التعظيم ما لا يخفى. إن هذا القرآن أي هذا القرآن المخالط للنفوس القريب منها. إذن قصد تعظيم مسماه وهو هنا القرآن في هذه الآية، كيف حصل التعظيم؟ بسبب دلالته على القرب. واضح؟ إذا القرب هو الذي أنتج لنا العظمة أو التعظيم. ففي الإشارة بهذا إلى القرآن إعلام بأنه مخالط للنفس لا يغيب عنها. إذا كان مخالط للنفس معناه أنه قريب، وإذا كان قريبا معناه أنه يفيد التعظيم. لذلك قال وفيه من التعظيم ما لا يخفى. إن هذا القرآن، كأنه يقول إن هذا القرآن العظيم، إن هذا القرآن القريب العظيم يهدي للتي هي أقوم. أقوم أي أعدل وأصوب. ثم هنا أقوم على وزن أفعل، فهل هو اسم تفضيل؟ يعني هل المراد إن هذا القرآن أقوم من غيره من الكتب فيكون هناك مفضل ومفضل عليه؟ مثل أن تقول زيد أعلم من خالد، فهناك تفاضل، كلاهما مشتركان في العلم لكن أحدهما أعلم من الآخر. هذا هو فكرة اسم التفضيل لمن لم يدرس معنا مثلا النحو. لو فرضنا جدلا، مع أن هذا يعني كاد يكون مستحيلا أن يفهم الإنسان هذا الكتاب دون النحو، لأنه كما ترون لا يمر الدرس إلا وفيه مصطلحات نحوية. عموما، هل هنا إن هذا القرآن يهدي التي هي أقوم، هل أقوم هنا اسم تفضيل؟ هل هي مثل أن تقول زيد أعلم من خالد، فمعناه كلاهما اشتركا في العلم لكن هذا أكثر علما من هذا؟ فإذا إذا قلنا هنا إن أقوم اسم تفضيل، معناه إن القرآن يشترك مع غيره من الكتب في مفهوم الذي يفهم من كلمة أقوم. طيب، أم إن اسم التفضيل هنا ليس على بابه؟ ما معنى ليس على بابه؟ يعني لا يراد به أنه أقوم من كتاب آخر، لا، بل مراد أنه قويم في ذاته، مستقيم في ذاته، وهو الأقوم مطلقا، وهو الأقوم مطلقا، لا يقارن بغيره من الكتب. واضح؟ هذا مثل ما ذكرنا في قول الفرزدق إن الذي سمك السماء بنى لنا بيتا دعائمه أعز وأطول. قلت لكم هل معناه أعز وأطول من بيت جرير؟ هنا يكون مفاضلة. أم المراد دعائمه عزيزة طويلة؟ نعم، دون مقارنة، هذا إذا كان ليس على بابه. فهنا يقول والظاهر أن التفضيل ليس على بابه، يعني إذن إن هذا القرآن يهدي التي هي أقوم، يعني إن هذا القرآن يهدي للأسلوب القويم. نعم، ليس هناك تفضيل، أو قصد تعظيمه بالبعد نحو قوله تعالى ذلك الكتاب نزل بعد رتبته، نعم، ورفعة قدره منزلة بعد المسافة، ومنه تلك آيات الله نتلوها عليك وغير ذلك. طيب، الله أعلم. طيب، إذن التعظيم قصد تعظيم المسند إليه بالقرب، نعم. وهنا الشارح ماذا يقول؟ يقول إن التعظيم قد يكون من جهتين، قد يكون من جهة القرب وقد يكون من جهة البعد، فالتعظيم يشمل الاثنين. يقول قصد تعظيم المسند إليه بالقرب، هذا كيف يكون؟ هذا مثل إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقرب. وأحيانا يكون قصد تعظيم المسند إليه بالبعد، وهذا مثلنا عليه سابقا بقوله تعالى ذلك الكتاب لا ريب فيه. واضح؟ إذن القرب والبعد كلاهما يفيدان التعظيم، هذا الخلاصة. ثم قال مبين الغرض الذي بعده الحط. الحط هو التحقير، فمن أغراض اسم الإشارة تحقير المسند إليه. قال قصد تحقير المسند إليه بالقرب، لاحظوا قصد تحقير المسند إليه بالقرب، وبعد قليل سيقول قصد تحقير المسند إليه بالبعد. إذن التحقير قد يكون من جهة البعد وقد يكون من جهة القرب، واضح؟ كحال ماذا؟ كحال التعظيم، كما أن التعظيم قد يكون في جهة القرب مثل إن هذا القرآن يهدي، وقد يكون في جهة البعد مثل ذلك الكتاب. التحقير الذي هو عكس التعظيم نفس الشيء، قد يكون من جهة القرب وقد يكون من جهة البعد. مثال ذلك وما الحياة الدنيا إلا لعب ولهو. نعم. طيب، الشارح هنا أورد هذه الآية الكريمة وما الحياة الدنيا إلا لعب ولهو، والذي يظهر أن هذه الآية ليس فيها شاهد، هو أراد أن يستشهد بآية أخرى فذهب ذهنه إلى هذه الآية، وهذه الآية التي أوردها ليس فيها شاهد، يعني هذا سبق قلم أو يعني سبق نظر أو سهو أو خطأ من المؤلف رحمه الله تعالى، وجل من لا يسهو ومن لا يخطئ ومن الذي مساء قط ومن له الحسنى فقط. هذه الآية التي أوردها وما الحياة الدنيا إلا لعب ولهو ليس فيها اسم إشارة، فإذا لا علاقة لها ببابنا. طيب، هو يريد أن يستشهد بآية أخرى وهي الآية التي في سورة العنكبوت وما هذه الحياة الدنيا إلا لهو ولعب، هذه الآية هي التي فيها الشاهد، واضح؟ هذه الآية هي التي فيها الشاهد. يقول الله عز وجل وما هذه الحياة الدنيا إلا لهو ولعب. ما هو الغرض البلاغي من استعمال اسم الإشارة هذا أو هذه؟ ما هو الغرض البلاغي من استعمال اسم الإشارة هذه؟ نقول الغرض البلاغي هنا هو الحط والتحقير من شأن الدنيا، أي هذه الدنيا القريبة الحقيرة، ما هي إلا ماذا؟ لهو ولعب. قال الدمنهوري نزلت دناءتها وخسة قدرها منزلة قرب المسافة. نزلت دناءتها أي دناءة الدنيا وخسة قدر الدنيا، نزلت منزلة قرب المسافة. فإذا قوله هنا وما هذه الحياة الدنيا أي وما هذه الحياة الدنيا القريبة الحقيرة إلا لهو ولعب. طيب، هذه الصورة الأولى من صورة التحقير. الصورة الثانية قال أو قصد تحقيره بالبعد. أحيانا العرب تشير إلى بعد الشيء وتريد به التحقير، مثال ذلك أن تقول ذلك الفاسق. ذلك في أصل الوضع وضعت للبعيد. طيب، لكن ما هو الغرض البلاغي هنا؟ نقول الغرض البلاغي هو التحقير، كأنه يقول ذلك الفاسق الحقير، واضح؟ والسياق والأسلوب الكلام والمقام هو الذي يبين لنا هل أنت تحتقر أن تعظم. مدام قلت الفاسق فلا شك أنك تحقره، لأن يعني الفاسق لا يعظم، ومستحيل أن تكون ذلك للتعظيم. نعم تأتي ذلك للتعظيم كما تقدم ذلك الكتاب لا ريب فيه، لكن هنا ذلك للتحقير. ذلك الفاسق فعل كذا وكذا، تنزيلا لخسة قدره، أي قدر الفاسق، وبعده عن رتبة الحضور والخطاب، كأنه لدناءته هو أحقر من أن أستعمل له اسم الإشارة القريب أو الحاضر أو المخاطب، يعني هو أحقر من أقول له أنت بالخطاب أو بالحضور. إذن تنزيلا لخسة قدره وبعده عن رتبة الحضور والخطاب منزلة بعد المسافة. نعم، إذن نزلت خسة قدره أو خسة قدره، هذا الشيء المعنوي، نزل منزلة بعد المسافة. طيب، إذن عندنا نحن شيئان، عندنا منزلة هذا الرجل الفاسق وهي منزلة دنيئة. طب هل هذا شيء محسوس يرى؟ لا، هذا شيء معنوي. فهذا الشيء المعنوي نزلناه منزلة البعد في المكان في المسافة، واضح؟ نعم، عكس ما تقدم قبل قليل. إذن الحط من حطه حطا، إذا وضعه وحقره، والعام الآن عندنا يقولون حط عليه، حط عليه يعني يقولون فلان حط على فلان، يعني سبه وحط ونقص من قدره ونحو ذلك، وهو استعمال صحيح. الغرض الذي بعده التنبيه، أي قصد المتكلم تنبيه السامع على أن المشار إليه حقيق بالحكم المذكور بعد اسم الإشارة لأجل ما اتصف به من الصفات المذكورة قبله، نحو قوله تعالى ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب، الآن الصفات، الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون، تمام، هذا الآن ثلاث صفات، والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون، هذه كلها صفات للمتقين، تمام. هذه الصفات كلها من استجمعها ما جزاؤه في الدنيا والآخرة؟ قال أولئك على هدى من ربهم، هذا الآن اسم الإشارة، أولئك على هدى من ربهم، هذا في الدنيا، وأولئك هم المفلحون، هذا في الآخرة. انظر ماذا يقول، يقول فقد عقب المشار إليه وهو مصدوق المتيقن بأوصاف هي الإيمان بالغيب، الذين يؤمنون بالغيب، وإقام الصلاة، والإنفاق مما رزق، والإيمان بما أنزل، والإيمان بالآخرة، ثم عرف المسند إليه باسم الإشارة وهو أولئك المشار به إلى مصدوق الذين، نعم، مصدوق الذين أي الذين يصدق عليهم كلمة الذين، مصدوق المتقين يعني الذين يصدق عليهم وصف المتقين، تنبيها على أن المشار إليه كان جديرا بما يرد بعد اسم الإشارة من الحكم الذي هو الهدى، هذا في الدنيا عاجلا، والفلاح وهو البقاء الأبدي في النعيم عاجلا، من تلك الأوصاف. فإن الذوق شاهد صدق على أنه إذا قيل الذي يحسن للسائل، لاحظ هذا الأسلوب، الآن سنورد لكم هذا المثال، هذا المثال يشبه الآية السابقة، هذا مثال إنشائي يوضح لكم أين موضع الغرض وهو التنبيه الذي سماه الناظم بالتنبيه، كيف حصل التنبيه باسم الإشارة وما معنى التنبيه. قلنا معنى التنبيه قصد المتكلم تنبيه السامع على أن المشار إليه حقيق بالحكم المذكور. طيب ما هو الحكم المذكور؟ نعم، إثبات الهداية لهم وإثبات الفلاح لهم، هؤلاء كانوا حقيقين بهذا الجزاء، لماذا؟ لأجل ما اتصف به من الصفات المذكورة قبله، واضح؟ ما هي الصفات المذكورة قبله؟ الإيمان بالغيب، إقام الصلاة، الإنفاق مما رزق الله، الإيمان بما أنزل الله، الإيمان بالآخرة، واضح؟ فإذا كل أورد أولا صفات هؤلاء ثم حكم عليهم باستعمال اسم الإشارة موضحا ومنبها، هذا هو الشاهد، منبها السامع من يسمع هذه الآية أن المشار إليه وهم المتقون جديرون وحقيقون بما جازاهم الله عز وجل به وهو الفلاح والهدى. واضح يا شباب؟ إذا مرة أخرى يقول: فقد عقب المشار إليه وهو مصدوق المتقين بأوصاف وهي الإيمان بالغيب وإقام الصلاة والإنفاق والإيمان بما أنزل والإيمان بالآخرة، ثم عرف المسند إليه باسم الإشارة وهو أولئك، أي أولئك المشار به إلى مصدوق الذين، نعم، وهم المتقون، للمتقين ذلك الكتاب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون، للمتقين الذين يؤمنون. إذن هذه الصفات من؟ صفات المتقين. تنبيها على أن المشار إليه وهو المتقون كان جديرا بما يرد بعد اسم الإشارة من الحكم. ما هو الحكم؟ بماذا حكم لهم؟ بماذا جزاهم؟ جزاهم بأمرين دنيوي وأخروي، أما الدنيوي الهدى وأما الأخروي فالفلاح وهو البقاء الأبدي في النعيم نعم الذي هو الهدى عاجلا، نعم، هذا في الدنيا، والبقاء الأبدي في النعيم آجلا هذا في الآخرة، من أجل تلك الأوصاف. مثال آخر، مثال إنشائي حتى تفهموا الآن الآية لمن لم يتضح له. قال: إذا قيل لك مثلا الذي يحسن للسائل ويغيث الملهوف ويرحم الضيف ويقيم حق الضيف ويعين على النوازل ويجود في الشدائد، لاحظ الآن، ذلك هو أهل التعظيم عند الوراء أي عند الناس، والأحق أن يتلقى بالقبول إذا يرى. هذا الأسلوب يدل على ماذا؟ قال: كان ذلك دالا على أن استحقاقه للتعظيم والقبول من أجل تلك الصفات المتقدمة، واضح؟ وهي إغاثة الملهوف، إحسان إلى السائل، رحمة الضعيف إلى غير ذلك، لأن تعليق الحكم بوصف مناسب كما أنبأ عنه اسم الإشارة إلى الموصوف يشعر بعليته. إيش يعني يشعر بعليته؟ يعني أن هذا علة لهذا، نعم. لماذا؟ ما هي علة التعظيم؟ هذه الصفات العظيمة التي ذكرها، الإحسان للسائل وإغاثة الملهوف إلى آخره، يشعر بعليته. ثم ينشأ عن ذلك غرض آخر وهو الترغيب في تحصيل تلك الأوصاف. المتكلم عندما فعل هذا من سرده لهذه الأوصاف ثم الحكم عليها، هو يرغب السامعين بأن يفعلوا مثل هذه الأوصاف. كذلك ربنا عز وجل حين قال: للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة إلى آخر الصفات، ثم بين حكمهم بأنهم على هدى من ربهم وأولئك مفلحون، كأنه سبحانه وتعالى يرغبنا في أن نكون مثل هؤلاء المتقين، وبأن نؤمن بالغيب وأن نقيم الصلاة وأن نتصدق وأن نؤمن بالكتب وغير ذلك. الغرض الذي بعده قال: التفخيم. من أغراض اسم الإشارة قال: قصد تفخيم المسند إليه والتهويل منه. ما معنى التفخيم؟ أي قصد تعظيمه، أبلغ تعظيم ولم يذكره الأصل. ما معنى الأصل؟ يعني صاحب تلخيص مفتاح، وزاده الناظم يعني الأخبري، لأن في التفخيم أبلغ تعظيم، يعني حتى لا يقول أحد قبل قليل: طيب قد تقدم معنا قبل قليل التعظيم. نقول: نعم، التفخيم يختلف عن التعظيم، وظاهر كلام المصنف أن التفخيم أبلغ من التعظيم، هذا خلاصته. لذلك قال: لأن في التفخيم أبلغ تعظيم، نحو: هذا زيد الذي تسمع به. فهنا هذا تفيد التفخيم، والتفخيم أعظم أبلغ من التعظيم، وكل هذا يعني يتضح لك بالسياق. ففي ذكر اسم الإشارة زيادة تعظيم من حيث أورده باسم الإشارة مع شعار الكلام بالتعظيم مع العدول عنه وتركه. إذن جملة ما ذكره الناظم من أسباب تعريف المسند إليه بالإشارة سبعة مع التفخيم. تمرين: نختم بالتمرين. كم أسباب تعريف المسند إليه بالإشارة؟ نقول 11، 11 غرضا. الناظم كم ذكر؟ 7، حتى تعرفوا كم نختصر. طيب، لمن يعني يستطيل هذا الدرس أقول له أبشرك أننا نختصر، أننا نختصر. انظر هنا، هي الأغراض أصلا 11 غرضا، لكن لم نذكر لك إلا 7. طيب، الجواب: أسباب تعريفه بالإشارة 11. الأول: بيان حاله في القرب. الآن شباب، مراجعة سريعة مع إضافة أغراض جديدة مع إضافة أمثلة جديدة، هذا مهم جدا. إذا سئلت كم أسباب تعريف المسند إليه بالإشارة، نجيب: أسباب تعريفه بالإشارة 11. الأول: بيان حاله في القرب، نحو هذه بضاعتنا، أي هذه بضاعتنا القريبة. الثاني: بيان حاله في التوسط، وهذا مذهب الجمهور خلافا لابن مالك، ابن مالك ليس عنده توسط. مثال ذلك: ذاك ولدي، بيان أنه في الوسط. الثالث: بيان حاله في البعد، نحو ذلك يوم الوعيد، ذلك يوم البعيد، يوم الوعيد، ويفيد البعد. الرابع: تعظيم درجته بالقرب، نحو إن هذا القرآن، أي هذا القرآن القريب. الخامس: تعظيم درجته بالبعد، نحو ذلك الكتاب، أي ذلك الكتاب البعيد المنزل الرفيع الدرجة. السادس: تحقيره بالقرب، هل هذا إلا بشر مثلكم؟ هذا هنا تشعر بالتحقير صلى الله عليه وسلم جميع الأنبياء والمرسلين. طيب، هل هذا، أي هل هذا المشار إليه القريب، هل هذا القريب بيننا الذي يأكل معنا ويشرب معنا ويمشي في الأسواق إلا بشر مثلكم؟ هذا تحقير بالقرب. السابع: تحقيره بالبعد، كقوله تعالى: فذلك الذي يدع اليتيم، أي فذلك الحقير، نعم، ذلك الحقير الذي يدع اليتيم ويعنفه. الثامن: إظهار الاستغراب، إظهار الاستغراب من أمر ما، كقول الشاعر وهو ابن الراوندي الزنديق المعروف، يقول: كم عاقل عاقل أعيت مذاهبه، وجاهل جاهل تلقاه مرزوقا، هذا الذي ترك الأوهام حائرة وصير العالم النحرير زنديقا. فقوله هذا، أي هذا الأمر الغريب المشار إليه. ما هو الأمر الغريب؟ وهو أن العاقل والعالم فقير، والجاهل التافه السخيف غني. يقول هذا الأمر، هذا الأمر الغريب المستغرب هو الذي جعل الأوهام، أي العقول، حائرة، حائرة في قدر الله عز وجل، لماذا يحصل هذا في الدنيا. وهذا الذي صير، أي جعل العالم النحرير، أي الحاذق الماهر، جعله زنديقا. نقول هذا بالنسبة لابن الراوندي. أما المؤمن فإنه يعلم أن الدنيا لا تساوي عند الله عز وجل جناح بعوضة، فلذلك يعطيها من شاء ويحرمها ممن يشاء، يعطيها من يحب ومن لا يحب. أما الآخرة الأبدية فإنه لا يعطيها إلا من يحب. وقد أوردت هذين البيتين في كتاب ريش الطاووس الذي سيصدر إن شاء الله قريبا، وتكلمت عن هذين البيتين بالتفصيل وكيف ناقشه العلماء وردوا عليه شعرا ونثرا، وترجمت كذلك لابن الراوندي لأن سيرته مهمة، فيها عبر وفيها عظات كثيرة. التاسع من أغراض اسم الإشارة: كمال العناية به وتمييزه أكمل تمييز، حتى تميز الشيء عن غيره، وفيه أيضا مدح له، نحو هذا الذي، كقول الفرزدق يمدح زين العابدين في القصة المشهورة لما كان يطوف بالكعبة، فيعني فسح له الناس المجال، تذكرون القصة، فقال في مدحه: هذا الذي، أي هذا الكامل، هذا المتميز عن غيره، كمال العناية به وتمييزه أكمل تمييز. فيريد أن يميز زين العابدين عن غيره، وأنه لا أحد يفوقه في فضله وشرفه. هذا الذي، وفيه مدح بلا شك، هذا الذي تعرف البطحاء وطأته، والبيت يعرفه والحل والحرم، بيت مشهور. وكذلك البيت الذي أوردناه في الشرح: هذا أبو الصقر فردا في محاسنه، أراد أن يميزه ليحضر شخص أبي الصقر في ذهن السامع ويكون واضحا جدا المقصود به. هذا أبو الصقر فردا في محاسنه من نسل شيبان بين الضال والسلم. العاشر التعريض بغباوة المخاطب حتى كأنه لا يفهم غير المحسوس، كقول فرزدق يهجو جريرا: أولئك آبائي فجئني بمثلهم. إذا جمعتنا يا جرير المجامع، كأنه يقول أولئك يا أيها المغفر يا جرير يا غبي يا من لا تفهم الشيء إلا إذا أشرت لك به إليه، لأن اسم الإشارة للمحسوسات وأنت لا تنتبه إلا للمحسوس، لا تنتبه للمعنويات، فأنا مضطر أن أشير إلى آبائي باسم الإشارة حتى تفهم وتنتبه وتستوعب. الحادي عشر التنبيه على أن المشار إليه المعقب بأوصاف جدير لأجل تلك الأوصاف بما يذكر بعد اسم الإشارة، كقول تعالى: ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب إلى آخره ثم حكم عليهم أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. فالمشار إليه في الآية هو المتقون، وقد عقبه بأوصاف هي الإيمان بالغيب، إقام الصلاة، الإنفاق، الإيمان بالكتب، الإيمان بالآخرة، ثم أتى بالمسند إليه اسم إشارة تنبيها على أن المشار إليه أحقاء أي جديرون من أجل تلك الأوصاف المذكورة بأن يفوزوا بالهداية في الدنيا وبالفلاح في الآخرة. وكثيرا ما يشار إلى القريب غير المشاهد بإشارة البعيد تنزيلا للبعد عن العيان، منزلة البعد عن المكان، نحو قوله تعالى فيما حكاه عن الخضر: ذلك تأويل ما لم تسطع عليه صبرا. ماذا حصل هنا؟ أشار إلى القريب غير المشاهد بإشارة البعيد، لأن ذلك للبعيد. يعني كان الأصل أن يقول هذا، أي هذا البيان والشرح والتفصيل الذي ذكرته لك يا موسى عليه السلام هو تأويل ما لم تسطع عليه صبرا، هذا كان الظاهر، لكنه لم يستعمل هذا بل استعمل ذاك التي تفيد البعد. فلماذا فعل هذا؟ قال يشار إلى القريب غير المشاهد، لأنه هذا شيء لا يشاهد، يشار له باسم الإشارة للبعيد. لماذا نفعل هذا؟ تنزيلا للبعد عن العيان، أي عن المشاهدة والإبصار، منزلة البعد عن المكان، وذلك نحو قول تعالى: ذلك تأويل ما لم تسطع عليه صبرا. تأملوه وكرروا الآية واقرأوا في تفسيرها إن شئتم ليتضح لكم. بهذا نكون قد انتهينا من أغراض اسم الإشارة. في الدرس القادم إن شاء الله سنتكلم عن أغراض الإتيان بالمسند إليه معرفا بأل. فلماذا تعرف العرب المسند إليه بأل؟ ما هي الأغراض البلاغية لهذا؟ هذا سنعرفه إن شاء الله في الدرس القادم. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.